بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقع صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد، هنالك المسجد حالات ثلاث. الحالة الأولى أن نعلم أن الجدران والسقف والسطح وما أشبه ذلك قد جعلها الواقع جزءا من المسجد. في هذه الحالة لا إشكال، لأن جميع هذه الأشياء يلحقها حكم المسجد، يجب تطهيرها ويحرم تنجيسها. الحالة الثانية أن نعلم بخروج بعض هذه عن الواقع، يعني الواقع مثلا قال وقفت هذه المحوطة مسجدا، أما الساحة الثانية فلم يقفها مسجدا، هل يلحقها الحكم؟ لا، لأن الوقوف على طبق ما يقفها أهلها. إذا الواقع وقف الساحة الداخلية فقط، فلماذا يشمل الحكم الساحة الخارجية؟ لا وجه لذلك. أو إذا الواقف لم يجعل الدهليز جزءا من المسجد، أخرجه من الواقف، لماذا يشمله الحكم؟ لا يشمله. هذه الحالة الثانية، إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد، الصحن الذي أمام المسجد، الساحة أو السقف أو الجدران جزءا من المسجد مو داخل في الوقف، لا يلحقه الحكم. ما هو الحكم؟ من بيانية، من وجود التطهير وحرمة التنجيس. الحالة الثالثة أن نشك في ذلك، وهو الغالب، لأنه في غالب الحالات لا يعلم أن الواقف ما الذي جعله داخل الواقف وما الذي جعله خارج الواقف. في هذه الحالة الوالد في الفقه هكذا يقول، لأنه المقدار الذي جرت العادة على كونه مسجدا يعتبر مسجدا، لأنه ذلك أمارة وعلامة على المسجدية، مثل السطح الداخلي يعني المحوطة الداخلية والجدران والساق وما أشبه ذلك، هذه جرت العادة على أنه مسجد ويتعامل معه معاملة المسجد، ففي هذه الحالة يعتبر مسجد، وإلا من نعرف أنه هذا مسجد أو مو مسجد؟ من أين نعرف أن هذه الأشياء موقوفة أو غير موقوفة؟ إلا بجريان العادة. أما ما لم تجر العادة بكونه مسجدا، مثل المدخل الساحة التي هي أمام المسجد وما أشبه ذلك، فهذه لا يجري عليها الحكم لأصالة عدم المسجدية. نشوف أنه مسجد أو لا، أصالة العدم جارية. 17. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين لم يكن هنالك علم تفصيلي، وإنما كان هنالك علم إجمالي. رأيت قطرة الدم وقعت إما في هذه البقعة أو في تلك البقعة. كثيرا ما واحد عندما يشاهد الموضع الذي تنجس يذهب ليأتي بالماء حتى يغسله، يشوف أنه كانت هذه المنطقة أو هذه المنطقة، إلا إذا وضع عليها علامة. فهنا يوجد علم إجمالي لنجاسة إحدى المنطقتين أو المناطق. ما هو مقتضى العلم الإجمالي؟ مقتضى العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، وذلك بالأخذ بكل المحتملات. في هذه الحالة يجب عليه أن يطهر المكانين أو الأمكنة التي تعلق بها العلم الإجمالي. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، إما هذا المسجد أو ذاك، البينة قامت على ذلك، قالوا من علم لكن هذا أو ذاك، أو أحد المكانين من مسجد واحد، وجب تطهيرهما معا. 18. هل عندنا مسجد خاص أو لا؟ المساجد العامة عندنا مسجد يوقف على جميع الأمة، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يمكن الوقف الخاص؟ يقول أن هذا المسجد وقف على الفقهاء فقط، أو وقف على العلماء فقط، أو وقف على القبيلة الفلانية، أو وقف على أهل مثلا هذه المحلة، هل يمكن أو لا يمكن؟ في هذا خلاف بين العلماء. بعض العلماء قائلين الوقف الخاص لا يمكن، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأن المساجد لله، ما تختص بطائفة دون طائفة أو بجماعة دون جماعة. لكن بعض العلماء الآخرين ومنهم المؤلف رحمة الله عليه يرون أنه مكمانه، لأن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها طبقا لوقف الواقف. إذا وقف وقفا خاصا شنو المانع من ذلك؟ لا إشكال فيه. تفصيل ذلك في كتاب الوقف. بناء على ذلك، إذا كان المسجد خاصا هل يلحقه الحكم؟ الجواب نعم. الأحكام التي ذكرناها تشمل كلا النوعين، لا فرق بين كون المسجد عامة لم تؤخذ فيه خصوصية معينة، أو خاصة كما إذا وقف على قبيلته فقط، قبيلة بني تميم، قبيلة بني كلاب، أو أي قبيلة أخرى. فإذا تنجس يجب تطهيره، وتنجيسه محرم. عندنا شيء يسمى بالمصلى في البيت، أنه واحد يخلي في بيت مكان غرفة أو ما أشبه يصلي فيها. الأئمة صلوات الله عليهم مروي في حالات بعضهم أنه كانت لهم غرفة معينة أو ما أشبه في البيت كانوا يصلون فيها، وهذه لها آثار ولها أحكام. هذا أيضا له حكم المسجد؟ الجواب كلا. وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحوق، تطهيره مو واجب وتنجيسه جائز. 19. هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ أنا ما أتمكن أزيل. لماذا؟ لعدم القدرة، أو لأن هذا الرجل مشلول مثلا، أو لأي مانع آخر. هل يجب علي أن أعلم الآخرين بذلك وأخبرهم؟ في الحاشية: فلا يبعد الوجوب مطلقا. احنا عندنا حال مرة بقاء هذه النجاسة يوجب الهتك، يعني انا الان اذا ما اخبر الخادم هنالك ميتة في المسجد، بعد قليل المصلين يأتون وتهتك حرمة المسجد. المصلين عندما يدخلون المسجد يضعون يدهم على اعنافهم ويخرجون من المسجد بحالة اشمئزاز وما أشبه ذلك، هذا إهانة وهتك لشعيرة من شعائر الله. المسجد من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا خلاف التعظيم. هذا هتك، هذه إهانة، هاي حال. في هذه الحالة قطعا الإعلام واجب، لأن إهانة الشعائر المرتبطة بالله محرم أو محرم. الحالة الثانية: لا، ماكوها، قطعة صغيرة من الماء المتنجس وقعت في زاوية من الزوايا. الحاشي أنه حتى في هذه الصورة الثانية الإعلام واجب. الإعلام إذن واجب هم في الصورة الأولى وهم في الصورة الثانية. المولى عندما يقول: أم طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وبقية الأدلة التي تدل على تطهير المساجد، الظاهر منها أنه المهم لدى المولى أن يكون المكان طاهرا، أن يكون المكان مطهرا. أنت تقدر افعل، ما تقدر أخبر الآخرين. مثل الإنقاذ، إذا غريق دا يغرق في البحر، إذا تقدر تنقذه أنقذ، إذا ما تقدر تنقذه يجب عليك أن تخبر الآخرين، لأن الذي يظهر من الأدلة أن المولى لا يرضى بأن يقتل أو بأن يموت أو بأن يغرق رجل محقون الدم. ولذلك في كلمة مروية عن المسيح صلوات الله عليه: الجارح مضمون الكلمة، والتارك مداوات الجريح سواء. واحد طعن رجلا فأخذت الدماء تنزف من بدنه، والثاني كان قادرا على إسعافه فلم يسعفه، هذان سواء. فالذي ألقى في البحر والذي لم ينقذ والذي كان يتمكن من الإخبار ولم يخبر، كلهم آثمون. مسألة 20: ما هو رأيكم في المشاهد المشرفة؟ المشاهد المشرفة يعني مشاهد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، هذه حكمها حكم المساجد، يعني يحرم تنجيسها ويجب تطهيرها. المشاهد المشرفة كالمساجد هي حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة. التنجيس محرم والإزالة واجبة أيضا، سواء كان الترك هتكا أو لم يكن هتكا. يعني مرة إذا تركت النجاسة يكون هتكا لحرمة المقام، ومرة لا يكون هتكا كما مثلنا بماء قليل في زاوية. في كلتا الحالتين يجب أو يحتاط بإزالة النجاسة. وفي منظومة بحر العلوم رحمة الله عليه هذا العالم المعروف الذي كان يقال أنه كان يتشرف خدمة الإمام المهدي صلوات الله عليه، ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو رتبة. في أحاديث كثيرة عندنا أن كربلاء مقامها عند الله أعلى من مقام الكعبة، فإذا كانت الكعبة يحرم تنجيسها ويجب تطهيرها، فمشهد الأئمة صلوات الله عليه ومشهد كربلاء ومشهد النجف بطريقة أولى. هذا مؤيد وهنالك أدلة ذكرها الفقهاء لهذا التعميم، هذا ذكرناه من باب التأييد. ولا فرق فيها يعني في المشاهد بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه، يعني أنه كلها تجب الإزالة عنها وكلها يحرم تنجيسها. ولكن هذا الحكم له مراتب، يعني الرواق له مرتبة من هذا الحكم، لكن داخل الحضرة لها مرتبة أشد. نفس الضريح له مرتبة أشد من ذلك، لأنه كلما كان أقرب على هذا النحو يكون أولى بهذا الحكم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.